محمد بن عبد الله المهدي لما يلاقي الأمراء بيتقاتلوا على الملك عشان هو رجل صالح ورجل تقي، يفر من القتال بين المسلمين ويهرب إلى بيت له في مكة، يروح يقعد في مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة يروحوا له بيته فيخرجونه أي من بيته وهو كاره، فيبايعونه بين الركن اللي هو الحجر الأسود والمقام، يعني هو ما كانش في دماغه ولا كان في دماغه الملك ولا في أي حاجة ولا يريد هذا الأمر، لكن الله يصلحه ويؤهله للحكم وللخلافة في ليلة لإنقاذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص بويع من أهل الحل والعقد. المرحلة الثالثة، أهل الباطل مش هيسكتوا، أهل الدنيا، أهل الملك، أهل الفتن، أهل النفاق الذين ضيعوا الأمة مش هيسكتوا على أهل الحق. اوعى تفكر أن أهل الباطل هيسيبوا أهل الحق، لا، هيجمعوا جيش، يبقى جيش ذهب لمقاتلة إيه؟ لمقاتلة المهدي. الجيش ده بقى خلي بالكم هذا هو الأمارة الكبرى على أن الرجل الذي بويع في الحرم هو إيه؟ هو خليفة الله المهدي اللي هو محمد بن عبد الله المهدي. الجيش ده هيحصل له إيه بقى؟ ويبقى كده بالست أحداث الكبار اللي هو اقتتال على الملك. المرحلة الثانية، يفر هاربا إلى مكة ويبايع. الحدث الثالث، جيش يخرج من الشام فيخسف به. الحدث الرابع، يخرج أهل الحق من الشام والعراق لمبايعة المهدي. الحدث الخامس، يخرج الجيش الكلبي لمقاتلة المهدي. السادس، يأتي جيش من المشرق لنصرة المهدي، فبعد ذلك يبايع المهدي من كل أهل الحق في الأرض ويستقر له الملك في بلاد الحجاز. وبعد ما يستقر الملك في بلاد الحجاز هتحصل بقى إيه؟ غزوات وفتوحات لكي يخضع بلاد المسلمين كلها مرة أخرى لسلطانه، وتأتي الفتوحات ويستقر له الملك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بدأنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى في الحديث رقم 71، ولقاؤنا الليلة برقم 75، وما زلنا مع الحديث رقم 71. الحديث عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة. طبعا احنا شرحنا الحديث مش هنعيد شرحه، ولكن كلهم ابن خليفة مش شرط يعني خليفة خليفة، هو ملك، هيكون ملك ثلاث أمراء أبوهم ملك. ابن كلهم ابن خليفة يحتمل ان يكونوا ثلاثة اخوات بيتقاتلوا على الملك وأبوهم واحد، ويحتمل إن التلاتة كل واحد منهم له أب مختلف، هم أولاد عمومة مثلا وهم أمراء، وكل واحد مستني إن الخليفة أو الملك يموت فيقوم هو يبقى مكانه ياخد الملك فيحصل القتال، ثم لا يصير إلى واحد منهم. قلنا في النهاية بعد المعارك والحروب مفيش حد من التلاتة هياخد الملك. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، قلنا في مسند أحمد من خراسان، خراسان جهة إيران وأفغانستان وباكستان، فيقتلونكم قتلا لم يقتله أحد. ثم ذكر كلاما لا أحفظه فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. طبعا إحنا مش بنعيد الشرح، ولكن فيه أشياء كانت عايزة توضيح بنوضحها. فإنه خليفة الله المهدي، الجملة دي ممكن تحدث إشكال، واحد يقول لك خليفة الله، هل يصح أن نقول خليفة الله؟ أولا ما دام الحديث صحيح يبقى خلاص يصح، لكن إيه مفهومها خليفة الله؟ هل في حد بيخلف ربنا بمعنى إن هو بيقوم مقام ربنا في الأرض؟ لا، ده مش المراد. أولا الإضافة دي حضرات إضافة تشريف، زي ما نقول إيه؟ بيت الله الحرام، بيت الله الايه؟ الحرام، فأضفنا البيت إلى الله إضافة ايه؟ تشريف. وزي ما نقول ايه؟ عيسى روح الله. يعني ايه روح الله؟ دي إضافة تشريف، مش إن هو روح ربنا سبحانه وتعالى، فهو من الله سبحانه وتعالى. وكما نقول ناقة الله، فدي إضافة إيه؟ إضافة تشريف، فخليفة الله هذه إضافة للتشريف. ثانيا، لأنه الرجل الذي أتى بعد خلو الأرض من إقامة الكتاب والسنة، فسوف يقيم في الأرض إيه؟ منهج الله في الأرض، يقيم الكتاب والسنة، فيبقى خليفة الله بمعنى أنه هو الذي سيقيم كتاب الله وسنة نبيه في الأرض. في إشكال بعد كده حضرات؟ ما فيش إشكال. الحديث اختلف في صحة العلماء، وأنا بنقل للأمانة وبقول لكم الراجح إيه. في علماء من القدامى ومن المعاصرين صححوا، وفي علماء من القدامى والمعاصرين ضعفوا، زي الشيخ الألباني وشعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. والراجح أنه حديث صحيح، وقد صححه الإمام الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الإمام الذهبي على ذلك، وصححه الشيخ العدوي وغيره وغيره من المعاصرين. فهو إسناد صحيح وحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى يا حضرات، قلنا لحضراتكم إن ملك المهدي محمد بن عبد الله المهدي اللي هو الخلافة القادمة إن شاء الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، عشان يمكن له في الأرض مرحلة التمكين بس، مش هنتكلم دلوقتي عن مرحلة إيه الفتوحات، احنا بنتكلم في مرحلة التمكين، عشان الملك بتاعه والخلافة بتاعته تستقر هيمر بستة أحداث كبار. ستة إيه؟ أحداث، منهم خمسة ذكروا في حديث آخر هنقرأه مع بعض، رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه وغيرهما، وحصل عليه خلاف برضك بين العلماء، من العلماء من ضعفه من القدامى والمعاصرين، ومن العلماء من صححه. والراجح أنه حديث حسن بالشواهد، ويكفي أن الإمام ابن القيم في كتاب المنار المنيف في بيان الصحيح والضعيف حسن هذا الحديث، الشيخ ابن القيم حسن هذا الحديث، فهو حديث حسن ولو شواهد تقويه. ماشي يا حضرات، تعالوا بقى نقرأ مع بعض الحديث كده، هيحكي لنا مراحل التمكين للخلافة أو المرحلة. الحديث بيقول إيه؟ صلوا على الحبيب محمد، ركز أو معاي عشان قلنا هنقول كم مرحلة؟ ست مراحل. المرحلة الأولى يكون اختلاف عند موت خليفة، هي دي المرحلة الأولى، إنه يحصل اقتتال على الملك، ثلاثة أمراء أولاد ملك أو ملوك هيقتتلوا عليه على الملك، جيوش بقى جررة، دلوا أنصار ودلوا أنصار ودلوا أنصار ودلوا رجالة ودلوا رجالة ودلوا رجالة، وكلهم بيتقتلوا على الملك في بلاد الحجاز عشان واحد منهم ياخد الملك. دي المرحلة الأولانية، طبعا ده حدث كبير، اقتتال على الملك، ثلاث جيوش بثلاث أمراء بيتقتلوا، هذا حدث كبير. الحدث الثاني من الستة أحداث، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، اللي هو مين بقى؟ محمد بن عبد الله المهدي، لما يلاقي الأمراء بيتقتلوا على الملك عشان هو رجل صالح ورجل تقي، يفر من القتال بين المسلمين ويهرب إلى بيت له في مكة، يروح يقعد في مكة. بيفر من الملك ليه؟ لأن المؤمن الصادق لا يحرص عليه على الملك، لا يحرص عليه ولا يذهب إليه، بل يدفع إليه أو يفر من الفتن، كما أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن لما يحصل قتال ما بين المسلمين المؤمن يفر من الفتن. فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة، دل الحدث الثاني هو هيسيب القتال، ده الحدث الأول، ويروح مكة، ده الحدث الثاني. فلما يروح هناك فيه ناس بقى من أهل الحل والعقد والعلماء والصادقون والمخلصون، يتوسمون فيه لنسبه ولحاسبه ولتقواه ولصلاحه، يتوسمون فيه أمارات الصدق والصلاح. فيأتيه ناس من أهل مكة يروحوا له بيته، فيخرجونه أي من بيته وهو كاره، يروح له البيت بتاعه تعالى بالمعنى بتاعنا يعني، انت قاعد هنا ليه؟ الدنيا كلها تضيع، الدنيا كلها بتتقاتل، أنت أولى بها، أنت أهل لها، أنقذ الأمة من الفرقة. دول بالتأكيد مش أي حد، ده ناس علماء وأهل الحل والعقد، كما قال بعض أهل العلم في الشروح، فيجدون فيه الخير ويتوسمون فيه الصدق والصلاح والفلاح، وأنه أهل لذلك. فيخرجونه وهو إيه؟ وهو كاره. لا يا أخوان، أنا ما أقدرش، مش قد الموضوع ده، أنا لا أتحملها، معنى كلام من هذا المعنى يعني. وهو كاره، فيبايعونه، هياخدوه يخرجوه من بيته ويودوه إيه؟ الحرم، فيبايعونه بين الروح.